على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، لتعطيل الحد مال سحت خبيث، وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس. الظاهر حان وقت السؤال، حان وقت السؤال. يعني احنا الآن احنا نستجد الناس تبغوا يسألوا، بس وش زين يا شيخ؟ قوله ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذبة مشهد الدور وغيره. نعم، المعنى أن ولي الأمر إذا اعتاد أكل السحت صار يلتمس شهادة الزور والكذب ليتوصل إلى المال الذي يريد. نعم، مش المقدر التالي، المقدر التالي ألا يقال أنه لا يقام عليه حد مطلقا تحديث ماعز؟ وهم قلنا إنه إذا جاء تائبا، إذا جاء تائبا فللإمام الخيار، ما لم يطلب إقامة الحج ما يسلها، يعني ما يقام الحج مطلقا. وما جاء للإمام اللي يريد إقامة الحج الحد. نعم، ذكرنا في الحد إذا كان مرتبة بينة قلنا شيخ ويقوم حده كفارة له إن كان. نعم، تعليق على صفة التوبة شيخ مشكلة. كيف؟ تعليقها على صفة التوبة. نعم. إيه نعم، لأنه إذا جاء إذا أقيم عليه الحد وهو مصر على أن يفعل مرة أخرى ما كان صادقا في التوبة. لأنه مصر. وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والترحمان والأكراد والفلاحين، والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأغنيائهم وفقرائهم وأغنيائهم وفقرائهم يكفي عنها رؤساء الناس. وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل. وكما قد جاء في الأثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة، وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك مثلها مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات. ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالاً لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلاً يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية، وكذلك الفلاحون وغيرهم. إذا أخذ كيف؟ إذا أخذ بعض الناس عندكم مالا بعد؟ نعم. ألا ترى أن الأعراب المفسدين لا بأس ما في مال مهم هي ضرورة. ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقالوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع ببعض ماله سم فدفع فدفع بعض ماله فدفع بعض ماله كيف يطمع الخمارون فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذوها أجل حتى نصف قدموا بعض مال يفتدوا ببعض أموالهم فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم ما عندنا لا يبارك فيها والفساد قائم الفتاوي ها؟ ذلك الوالي سحتا وش بعدها لا يبارك فيها والفساد قائم نكتبها جل ولكن لا يبارك فيها ها؟ لا يبارك فيها لا يبارك فيها والفساد قائم وكذلك ذو الجاه إذا أحموا أحدا أن يقام عليه الحد نعم إذا حموا عندي قال في المصباح أحميته جعلته حما لا يقرب ولا يسرى عليه عندك عندي إذا حموا أحدا أحدا هي لولا اللي في المصباح سنة اللي عندك أحسن نجعل نسخة حمو ممكن نكتب نسخة حمو اي حمو ها؟ يقول أحميته جعلته حما لا يقرب ولا يجترى عليه وكذلك ذو الجاه إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية ها؟ مثله لا هذا واضح ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحمي على الله ورسوله أو أمير نعم نائب السلطان أو أمير بدل واضح إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمي على الله ورسوله فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال

من دكان وقال له أعطاه 50 ريالا، اشترى شيئا ب10، فقال له آتي وأخذ باقي المال غدا بعد غد، هذا يدخل في الربا؟ لا، هذا ما يدخل في الربا. صورة نحو ما يفطل للنحو عطية، أما هذه فلا تدخل. يعني لماذا؟ لأن الذي اشتراه لا يجري الربا بينه وبين الدراهم. اشترى طعاما مثلا أو كتابا وقال ما معي، ليس معي شيء، خذ هذه 50 وأنا آتي لك ب10 مثلا، فلا بأس. نعم. لا ما هو كذا، إذا كان يقول مصارفة، خذ هذه 50 ورد عليه 40، قال والله ما عندي شيء الآن، نقول هذا ما لا يصح. لكن لو قال إذا كان ما عندك 40 فاجعل هذه 50 عندك وديعة وآتي أنا لك بال10، فهذا لا بأس به، لأنه ما في بيع الآن. ولهذا لو سرق، لو فرضنا سرقت هذه 50 فعلى حساب من؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري، لأنها وديعة. نعم. صورة تأخير القبض عن مجلس العقد دون تأجيل. نعم. صورتها يا خالد تسأل عن هذه؟ طيب، قلت لك خذ هذه 10 دولارات ب30 ريال، أولى أظن الدولار بعشر ب3، 37 وش 3.75 10 دولار ب37. لا الدولار الواحد كم؟ 3.75 ريال. طيب خلوا 3 ريال، قلت مثلا هذه 30 ريال يكون فيها 10 دراهم، خذ 30 ريال ب10 دولارات. قلت ما يخالف، اعطيته 30 وقلت الدولارات اخذها منك العصر، او سكتنا وجيت العصر انا واخذت منه، هذا مؤجل ولا غير مؤجل؟ لا ما اجلناه، هذا مؤخر غير مؤجل. لو قلت، لكن لو قلت خذ هذه الريالات بدولارات تأتيني بها بعد شهر، نعم، فهذا مؤجل. ولهذا يفرق الفقراء الفقهاء بين المؤجل وبين الحال الذي لم يقبض. ما أجلناه العصر، سكتنا. حتى الناس أيضا لا يرون هذا مؤجل، إذا قال والله ما عندي قروش قال أجل منك العصر، ما يرون مؤجل، ولا حقيقة هو مؤجل. لكن إذا سكتنا قلت هذه مثلا 3 ريال ب10 دولارات وسكتنا وذهبتنا وجيت من العصر، هذا حال ولم يقبل؟ لا، ضابط الحقيقة، ضابط الحقيقة. المؤجل ما قدر له أجل، وما سكت عنه فهو غير مؤجل. كيف؟ ما يطلع على بال وصل المصارف. إذا أخذ هذه 50، نعم. والعصر جاء بالبال. نعم. ما يطلع على بال. لكن هو حقيقة مصارفة. هو حقيقة مصارفة. بس هذا واقع. ولا وقع، إذا وقع نعدله. نقول إذا صار. يستحلون محرم. واقع لأنه ما يطلع على بال من هذا. لكن ما هي المصارفة؟ بيع نقد بنقد. هذا الآن جمع بين مصارفة وبين عقد غير مصارفة، لأنه إذا صار مثلا 10 ريالات صار العقد ما يقابل الخمس عقد غير مصارفة، وما يقابل 4 خماس مصارفة. هذا هو الواقع، حتى العلماء نصوا على أن هذا مصارفة، ما له دخل أبد. لكن له أن يتخلص، يقول إذن خل هذا عندك الدراهم كالرهن عنده وديعة. 3 أسئلة يا شيخ. 3 3 يلا. وهذا كل تصحيح. إيش يقول؟ قولي هنا وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع